إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقات ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع. دكتور طلال، حياكم الله. الله يحييك يا دكتور سلمان. حياك الله دكتور. يعني خلينا نجعل الحلقة هذا اليوم حول الجيش الانكشاري. أولا، ما معنى الانكشاري والانكشارية؟ كلمة الانكشاري والانكشارية هي كلمة محرفة من أصلها العثماني، كان يطلق عليها في البداية كلمة ينيتشاري، يعني الجيش الجديد. يني بالتركية يني يعني الجديد، وتشاري من أسامي الجيش. ثم حرفت فيما بعد إلى ينيجيرية في المصادر، الينيجيرية في المصادر العثمانية حتى إلى عصر يعني القرن التاسع عشر، ثم تحولت إلى في المصادر العربية أو في الكتابة العربية إلى انكشاري، وانتقلت منها طبعا إلى الكتابات الغربية، فأصبح يعرف باسم انكشاري، هو اسم مثل ما قلنا محرف. طيب، هنا السؤال، يعني هل هو كان جيش رديف الجيش الثاني، ميليشيات، يعني ماذا كان؟ في الحقيقة في البدايات في نشأة الدولة العثمانية كان المقاتلين أو نواة الجيش العثماني قائمة على أبناء القبائل التركية، لكن المشكلة التي واجهها السلاطين الأوائل أن هؤلاء المقاتلين يرتبطون ارتباطا كاملا بقبائلهم أو بأعمالهم كالفلاحين أو بعض أبناء القبائل يوالون زعماءهم، فهؤلاء أحيانا يكون عندهم ظروف ما ينضمون فيها للجيش، أو يكون ولاءهم إلى زعمائهم أكثر من السلطان، فظهرت فكرة تأسيس جيش يكون خالص للسلطان وإلى مشاريع السلطان التوسعية، فجاءت فكرة إنشاء الجيش الانكشاري، وطبعا هذه بدأت في بداية عصر السلطان مراد الأول، وباقتراح من وزيره آنذاك قرى خليل الجاندرلي، والد محمد الفاتح. لا، مراد الأول يعتبر جد الفاتح، أو والده ما اسمه؟ مراد الثاني. نعم. طيب، متى تأسس هذا الجيش؟ قلنا، لكن السنوات متى؟ يعني إذا كان أسس بعد سقوط مدينة أدرنة، يعني بحدود 1362، بعدما فتح السلطان مراد الأول مدينة أدرنة، وهي تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد القسطنطينية، واتخذها قاعدة له. خليل جاندرلي كان هناك مجموعة من الأسرى، فاقترح عليه أن يؤخذ هؤلاء الشباب الصغار الموجودين في الأسرى ويتم تدريبهم وتعليمهم على مبادئ الإسلام وإدخالهم الإسلام، وتأسيس أول نواة جيش خاص، مثل ما نقول حنا الحرس الخاص للسلطان، وسماهم ينيتشاري طبعا، وارتبطوا بالعلماء، يعني يكونون يخصصوا لهم بعض العلماء يدرسونهم ويربونهم، مربين وعلماء، فلذلك كانت الصبغة الدينية غالبة عليهم في البداية. هل كان هذا معنى استغناء عن الجيش العثماني الأصلي؟ لا طبعا، ليس استغناء، لكن هذه فكرة، وهي طبعا ليست وليدة العثمانية، هي موجودة في العصر الروماني، لكن أنها تكون هناك جيش خالص للسلطان، لأن تعرف الجنود الآخرين مرتبطين بأراضيهم بعوائلهم، فلا تستطيع أن تجبرهم مثلا على الانضمام للجيش أو لكن هؤلاء ليس لهم علاقة إلا بالجيش الانكشارية، متفرغ، حتى أنهم منعوا من الزواج، لا يتزوجون، منعوا من الزواج ومنعوا من دخول المدن، كانت لهم ثكنات خارج المدينة. هل جرت عملية الإخصاء؟ لا طبعا، هم ليسوا مخصيين. لكن كيف راح يكونون يعيشون؟ لا، منعوا من الاختلاط بالنساء، ومنع الجندي من الزواج، واختلاط الناس، هم لا يختلطون في الناس، هم لهم معسكرات. يعني تخيل المعسكر هذا موفر كل شيء لهم، الأكل، الملابس، كل شيء موجود، والدولة كانت تصرف عليهم، تعطيهم مخصصات. لكن أليس هذا مخالف للفطرة البشرية والإسلامية؟ يعني كيف تمنع واحد من الزواج؟ رهبنة هذه. ليست رهبنة، لكن السلطان ما منعهم من هذا الأمر إلا في فكرة سابقة، لما رأى أن الزواج والعوائل هم الأشياء التي كانت يعني تهبط الإنسان من الدخول في الجيش، في السلك العسكرية. فهؤلاء أصلا ليس لهم عوائل، قطعوا عن أصولهم وجذورهم الأصلية وحتى عن دينهم الأساسي، فأصبح حياتهم فقط للجندية. طبعا هو الفكرة أن الشائعة في الكتب أنهم كانوا من النصارى ثم أخذوا وربوا بعد ذلك ودخلوا الإسلام ثم دخلوا الجيش، هكذا هي الفكرة؟ هذه الفكرة كانت لها مرحلتين، المرحلة الأولى كانت من الأسرة، من الأسرة. المرحلة الثانية هي نظام الدوشيرما الذي بدأ في عهد مراد الثاني، يعني بعد هذا بمئة سنة. لذلك نجد أن الجيش الانكشاري لم يكن يعني ذا وزن في الجيش العثماني، يعني في البداية بدأوا بمئة شخص، في عهد بايزيد وصلوا، بايزيد الأول اللي هو ابن مراد الأول، وصل عددهم 1000 فقط، وهو عدد طبعا ليس عدد كبير. حراسات هذا. اي نعم، هو صفوة الجند. ثم بعد ذلك وصل العدد إلى 10000 في أيام سليمان القانوني، وصل عددهم 10000. نعم، يعني نظام الدوشيرما جاء بعد الفكرة الأولى للجيش. نعم. الانكشاري. نعم، نظام الدوشيرما قائم على البلدان المفتوحة، كان هناك محتسب يخرج إلى المدن، طبعا البلاد المفتوحة البلقان كانت الأغلبية نصارى من سكانها، فكان يخرج إلى كل مدينة لها كنيسة، كل كنيسة تسجل أبناء رعاياها مواليدهم وتعميدهم، لأن النصراني يجب أن يعمد فيسجل اسمه ويسجل عائلته وكذا. فيخرج هذا المحتسب إلى العوائل هذه فيستقصي العائلة، يجب أن يكون للعائلة أكثر من ابن، ويكون الابنين يعني الابن هذا كلهم يتمتعون بالصحة طيبة، سليمة أو طيبة، يكون لا يكونوا معيلين لأسرهم، لا يكونوا متزوجين، ولا يكون عمرهم تجاوز 15 سنة. فيختار واحد منهم، كل عائلة تقدم واحد، ثم يجمعون ويرسلون إلى العاصمة، وهناك طبعا هناك مدرسة خاصة وقاعة معسكر خاص يتم تدريبهم وتعليمهم ودخول المدارس. طبعا ليسوا جنودا، يختار منهم فقط الذين لا يصلحون للإدارة، يعني الذين يصلون الأذكياء والذين ينجحون في الاختبارات كانوا يرسلون إلى الإدارة، إلى قسم الأندرون، ويصبحون هؤلاء فيما بعد يمكن يصير يصل إلى مرحلة أن يصل إلى رتبة الصدر الأعظم. أما الناس أو الطلاب أو الطلاب اللي كانوا يعني لا ينجحون في الاختبارات كانوا يرحلون إلى العسكرية في الانكشاري. الانكشاري نعم. أما العباقرة أو مثل ما نقول احنا المتفوقين لا، يترقون. إذن المهام التي يقوم بها الجيش الانكشاري هي مهام خاصة بالسلطان. نعم. تحديدا هم لا يعتبرون، لا ليس لهم أب إلا السلطان، هم يعتبرون السلطان هو أبوهم ولي أمرهم، لا يرتبطون بأي علاقات خارجية عن السلطان، كما أنهم يمثلون الجيش، جيش المشاة للجيش العثماني، هم مشاة، هم يعتبرون ممكن فرقة من الجيش العثماني. نعم، هم فرقة مشاة ويتميزون بالشجاعة، لأنهم إذا قاتلوا قاتلوا عن أو عن والده. طيب، هنا الجيش الانكشاري بعد تمدد الزمن أصبحت لهم تجاوزات، مما دعا السلطان محمود إلى إلغاء الجيش الانكشاري. ما الأسباب يعني غير هذه؟ يعني بصفة عامة نقول أنه تجاوزات، لكن ما الأسباب اللي جعلت السلطان محمود يلغي الجيش الانكشاري؟ طبعا إلغاء الجيش الانكشاري فكرة ما بدأت مع السلطان محمود، هي بدأت قبله تقريبا بأكثر من 50 سنة، اللي حاولت محاولات إصلاحهم في البداية لكن فشلت. السبب أن الانكشاريين فقدوا أساسيات نظامهم، يعني كان النظام يقتضي أن لا يتزوجون، لا يخرجون من معسكراتهم، لكن ولا يضمون إلا من أطفال غير المسلمين. مع بداية القرن 17 بدأ المسلمين يدخلون في الانكشارية، أولاد المسلمين نفسهم يرسلون، عوائل المسلمين ترسل أبنائهم لينضمون إلى الانكشارية، خرجوا من المدن وأصبحوا يتجولون في الأسواق وكونوا عصابات ظلمت حتى الناس. أضيف إلى ذلك أنهم بدأوا يتزوجون يكونون عوائل. بدأ الزواج بدأ من أيام سليمان القانوني أو سليم الأول، سمح لكبارهم فقط، للقادة الكبار أن يتزوجون. طبعا لما يتزوج يكون عمره قد تجاوز تقريبا 40 سنة، لكن مع نهاية العصر القوة أصبح هؤلاء يتزوجون، بل أن بعضهم انضم وهو لم يتدرب أصلا، فلذلك اختل النظام. اختل النظام، نعم. الشروط اللي كانت تتوافر في هذا الجيش النظامي اختل، فتأصبحوا عصابات وميليشيا. هل نعم بعد هذا الأمر الذي جعل السلطان محمود خلاص يصمم أنه يتخلص منه. بعد إنهاء الانكشارية، هل فكرت الدولة العثمانية بتأسيس جيش رديف آخر؟ لا شك في ذلك أن الدولة بدأت تفكر بإنشاء جيش جديد من أيام السلطان سليم الثالث، ونجحت في ذلك وتكونت أول نواة جيش في عصر السلطان سليم الثالث، وكانت مكونة من 3000 جندي، ثم تزايد العدد. لكن هذا الجيش اصطدم بالانكشارية، الجيش الجديد. إيه نعم، لأن الانكشارية رأوا أن تأسيس هذا الجيش هو لضربهم وسحب البساط من أيديهم، فصار هناك صدام فيما بينهم أدى إلى القضاء عليهم، فأصبح الجيش الجديد أو ما يسمى بالعساكر المحمدية والعساكر المنصورة هو الجيش الجديد، وهو طبعا جيش على النسق الأوروبي، جيش نظامي ينتخب من أبناء المسلمين من فئات عمرية معينة، يخدم فيها الشخص 5 سنوات ويرتدي لبس معين وموحد. في الماضي كان ما في لبس موحد، أصبح يلبس لبس موحد ويتدرب على نسق أوروبية ويدخل مدارس عسكرية كجيوش الحديثة حاليا. نعم. طيب هنا مسألة في الحقيقة، الانكشارية ما استطاع القضاء عليهم محمود إلا بعد معارك وقتل منهم أعداد. قضية التمرد الذي كان عندهم، هل هو فقط العصيان؟ التمرد قديم، التمرد بدأ من أيام سليم الأول عندما تمردوا عليه في أول حكمة، وبدأ معه سياسة البخشيش، فكان كل سلطان يحكم يعطيهم يوزع الانكشارية أموال لإرضائهم أو كسبهم، فأصبح الانكشارية يرون أن يجب أن يعزل السلطان أو يقتل حتى يأتي سلطان جديد ليعطيهم أعطيات جديدة، فهذا الأمر طمعهم في السلاطين للأسف. أضف إلى ذلك أنهم بدأوا يمارسون وظائف غير وظائف، هي كانت وظائفهم فقط للحراسات، حراسة المدينة، أو حتى أنا من الطريف أنهم كانوا يتولون مهمة الإطفاء إذا شب حريق بالمدينة، لكن أصبحوا بعد ذلك أداة لمن يطمع في السلطة ومن يدفع أكثرهم معه، فتدخلوا في كثير من الأمور، قتلوا صدور عظام، كان الشخص الذي يريد أن يصبح في محل صدر أعظم في فترة الضعف يتفق معهم ويمنيهم بالأعطيات فينضمون إليه فيثور على السلطان أو يثور على الصدر الأعظم وغير ذلك، فأصبحوا أداة مرتزقة وليس هو الجيش الذي أسس لغرض الجهاد والتوسع. هذا الأمر الذي كان من أسباب ضعف الدولة العثمانية. نعم. بالنسبة للأتراك، يعني في تقييم الانكشارية، ما المنافع والفوائد التي تحققت في الفترة الأولى من تأسيس الانكشارية؟ هل كانوا يشتركون في الحروب التي يخوضها العثمانيون؟ طبعا لا شك هم كانوا قلب الجيش العثماني وقوة المشاة الأساسية في الجيش العثماني، وأبلوا بلاء يعني في المعارك ليس له نظير، حتى أنهم أثبتوا أول إثبات يعني قوتهم كانت في معركة أنقرة ضد تيمور لنك، يعني شهدوا أنه هم الناس الذين صمدوا مع السلطان بايزيد الأول. نعم، هذا أول اختبار لهم. كما أيضا في فتح القسطنطينية أبلوا بلاء وفقدوا يعني المئات من أرواحهم، يعني في فتح القسطنطينية كانوا مجانين يعني في القتال، يعني لا يبالون، فلذلك كان يقتل منهم الكثير بالمعارك. لو نقول كسؤال يعني فيه فائدة للمستمعين الكرام، كم الفترة التي بقي فيها الجيش الانكشاري فعالا؟ هل تتجاوز القرن؟ تتجاوز القرن، نعم، هي تقريبا بحدود قرن ونصف من الزمان، ولكن ما فقدوا قوتهم يعني بشكل يعني سريع، إنما كان بالتدرج يعني، لكن بدأوا يفقدون قوتهم بشكل يعني واضح، أصبحوا أداة أداة مزعجة للدولة وأداة يعني مع بداية القرن السابع عشر. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في التاريخ العثماني، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. يعني نأتي على قضية أخرى بالنسبة للجيوش التي تكون أشبه بالميليشيات، يعني من خلال الانكشارية، هل نرى أن الفكرة دائما غير ناجحة؟ فكرة الميليشيات، فكرة الجيش الرديف، فكرة الجيش الخاص، فكرة الحراسات الخاصة، يعني التي تؤسس مثلا في هنا وهناك، مثلا خصوصا في الدول التي تعادي العرب الآن أو تعادي المسلمين الآن. قبل أن نجاوب على السؤال، يجب أن نذكر أن الجيش العثماني ليس قائما على الانكشارية فقط. هناك الانكشارية، هناك السباهية اللي هم فرسان، هناك قوات المدفعية، هناك القوات الرديفة اللي هي ما يسمى ما يعرف بالجيش الشعبي، اللي هو طبعا اللي هم كبار السن ومن الناس المتطوعين، بالإضافة إلى هناك قوات الدلاتية اللي هم الجمبازية اللي احنا نسميهم الجمبازية، اللي هم المتهورين، هؤلاء اللي ما يعرف من الانغماسيين، يعني هؤلاء اللي كانوا يجون أول الجيش ويقتحمون الحصون، يقتحمون الغام. لكن الميليشيات أنت الانكشارية لم يكونوا ميليشيات في البداية، هم جيش نظامي قائم على نظام وعلى قوانين وعلى أسس، لكن لما خالفوا هذه الأنظمة والأسس أصبحوا ميليشيات وأصبحوا أشبه من المرتزقة. طبعا المرتزقة عادة لا يتقيدون بأنظمة، ودائما لا يتقيدون بأوامر الرئيس، بل أنهم يكادوا كل شخص فيهم هو حر نفسه، لذلك دائما يخلقون الفوضى ولا يتقيدون بالعهود ولا بأوامر القائد. لذلك نجدهم دائما هم حتى في العصر العثماني عانت الدولة منهم، أنهم كانت تؤمن بعض المدن فيقتحمونها ولا يراعون الأمان الذي أعطته الدولة لهذه المدن، وهذه مشكلة الانكشارية بعد الظرف. هنا بالحقيقة دكتور طلال، يعني خلينا نقف عند قضية أخذ الأولاد المسيحيين وتأسيس الانكشارية، كيف نقيم هذه التجربة؟ في البداية كان على الأسرى، ثم توسع الأمر حتى صار أنه يؤخذ من أولاد النصارى. العجيب تفاعل النصارى مع الموضوع، هو هذا العجيب، تفاعل النصارى أنه يؤخذ أولادهم لأن يكونوا مسلمين ويدخلون في جيش الانكشارية، هم متفاعلين وفرحانين في هذا، ليس كذلك؟ ليس بالدقة. النصارى كانوا على أمرين، في من ذكرت وفي من كان خالف هذا الرأي. يعني من ذكرت اللي هم كانوا فرحانين، كانوا يعتقدون أن هذا الابن الفلاح الذي يعيش تحت مستوى الفقر سيصبح له شأن. قد يصبح فعلا بعضهم وصل إلى مرحلة صدر الأعظم، بعضهم وصل إلى وزير البحرية وإلى شخصيات مرموقة. لكن النوعية الأخرى التي كانت لا ترى هذا الأمر، وهم طبعا الذي كانوا طبعا تحت الضغط الديني في ذلك الوقت، كانوا يتحايلون على الأنظمة. فمثلا كان بعضهم يحدث عاهة في ابنه حتى لا يأخذونه، وأغلبيتهم كانوا يزوجون أبنائهم وهم صغار لأنهم لا يريدون المتزوج. أي نعم، هو من شروطه لا يكون متزوجا، طبعا ناهيك عن ما وحيد أمه وأبوه، هذا لا ينطبق عليه، بل أن بعضهم كان يذهب إلى العائلة المسلمة ويستبدل ابنه بابنه بمقابل مال. العائلة المسلمة كانوا يبون ولدهم يوصل إلى هذا المرحلة فيستبدلون الولد بالولد. ماذا يريدون من هذا؟ طبعا هم المسلم، العائلة المسلمة ترى أن هذا في راح يصل إلى منصب، هم مسلمين ليس مشكلة، دولة مسلمة، فنوع من كان قبول يعني في العسكرية، يعطون ابنهم المسلم النصارى ويأخذون النصراني. طبعا هذا أمام المحتسب، لكن لما يروح المحتسب يعود كل شيء إلى ما هو عليه. نعم، وطبعا الأسرة هذه خلص وضع عليها علامة إكس أنها تم اختيار أحد أبنائها، فلا يعود لها الطلب مرة أخرى، لأن القانون يحكم شخص واحد من الأسرة. عرفت كيف التحايل؟ فخلص الآن أمنوا فلن يعود لهم الطلب مرة أخرى، فيعود الولد إلى عائلته الأصلية. لكن طبعا من تكون العائلة المسلمة قد كسبت أمرين، الأمر الأول أنها أخذت النوبة وأخذ العائلة الثانية استفادت المادية، طبعا نوع من التحايل. طبعا طيب، الانكشارية كانوا صوفية بكتاشية كما كتبت المصادر، يعني هل نرى أن الانحراف السلوكي الذي صار بعد ذلك جاء من الانحراف العقدي؟ هذه نقطة مهمة جدا دكتور سلمان. كثير من المؤرخين ينفون هذا الأمر، خاصة أن الشيخ بكتاش، الشيخ حاجي بكتاش، لم يكن من ضمن الصوفية الذين ذكر عنهم هذا الأمر، يعني كان من الناس المعارضين لكثير من شطحات التصوف، وأنه ألصقت به هذه التهمة على غير وجه حق. حاجي بكتاش هو كان من أول من شجع قيام هذا الجيش، وكان طبعا يشرف على تربيتهم. الصوفية الانكشارية لم تكن مثل ما يفهم الناس صوفية الانحرافية العقدية، وهناك يجب أن نفرق ما بين الصوفية الانحرافية والصوفية الأخلاقية. هي القضية اللي كانت وصف فيها اللي هي قضية الزهد في الدنيا وذكر الموت وذكر الآخرة والجهاد وغير ذلك، لأنك تعرف أن التصوف والجهاد أمران، أو أقصد التصوف العقدي والجهاد أمران لا يلتقيان، لكن هنا قصد فيها الصوفية الأخلاقية للتقشف وطاعة الشيخ ولكن هناك كتابات الآن مكتوبة حول الانكشارية أنهم دخلوا في قضية البكتاشية، والبكتاشية كما كتب عباس العزاوي وغيرهم عنهم فيها انحراف كبير. البكتاشية من الفرق اللي انتسبت للبكتاشية، وهي طبعا على فكرة البكتاشية الآن موجودة لا زالت في ألبانيا، وهي من الفرق الشيعية، صوفية شيعية. نعم. ومن الفرق التي أفتى علماء الدولة العثمانية بانحرافها، والسلطان محمود الثاني أصدر أمر بفكها وإلغائها. نعم، لذلك ارتبط الانكشاري بهذه الطريقة، يمكن تكون في الفترات الأخيرة. الفترات الأخيرة منها. نعم. طيب إحنا الآن عندما نأتي للغربيين بروكلمان وجرانت وغيرهم يمدحون الانكشارية، طبعا نحن نعرف أن مدح الغربيين في بعض الأحيان يكون مدح مجرد، وفي بعض الأحيان يكون مدح وراءه دوافع. فهؤلاء المؤرخون الغربيين مثل جرانت وبروكلمان مدحهم للانكشارية، لأن نحن نعرف أن ماسي نيون كان يمدح الحلاج، وطبعا الأمر ليس خالي من الدوافع. فهل هنا دوافع يعني مبيتة في هذا المدح؟ طبعا مثل ما ذكرت أستاذي الفاضل، أن المدح قد يكون ذا حدين، أما يكون مدح موضوعي أو يكون مدح من وراءه تضليل، مثل ما ذكرت لما ضربت مثال الحلاج والحاجة منحرف وغيرهم، حتى الحاكم العبيدي كثير من كتابات المستشرقين دافعت عنه وحاولت تبرر أفعاله الغير منطقية بغض التمويه على الناس. لكن الانكشارية إن كان مدحوا فهم مدحوا في بداياتهم في حسن تنظيمهم وطاعتهم من الأوامر وشجاعتهم، وهذا أمر لا يختلف عليه، حتى أن أحيانا تجد المدح من الخصم اعترافا بالحقيقة. فأنا أعتقد هذا المدح الذي قصدوه من حيث التنظيم، من حيث الشجاعة والإخلاص للسلطان في البداية. طبعا يعني نحن الآن أمام جيش كبير استمر لأكثر من قرن، هذا الجيش تتابع عدة سلاطين على الإشراف عليه، اشترك في الحروب. هل هناك تقييم لهذا الجيش من خلال مفكرين الأتراك؟ مثل ما تفضلت أستاذ الكريم، الجيش هذا كتبت عنه كتابات كثيرة، حتى في الدراسة العربية أيضا كتب، لكن كتقييم التقييم قائم على الأساس الذي أسس عليه هذا الجيش. إذا كان هذا الجيش متبع لهذا الأساس، لأن الجيش هذا ليس بسيط، الجيش وصل في البداية كانت مجموعة بسيطة، ثم انتقل إلى أن أصبح 169 بلوك، الجيش مقسم إلى بلوك، البلوك اللي هي اللي الفرقة أو المجموعة، كل مجموعة تقريبا من حوالي 40 إلى 50 نفر يقودهم شخص واحد. فأصبحوا في آخر عهد الدولة العثمانية في عصر محمود الثاني إلى 169 بلوك يقودهم آغا. لا نستطيع تقييم هذا الجيش إلا من خلال أعماله. في البداية كان تقييمه إيجابيا، ساهم في فتوحات العثمانيين وأعمالهم الحربية، لكن نجد فيما بعد أنهم كانوا سببا في دهورة الإدارة العثمانية واختلال الأمن واختلال الاقتصاد من خلال تمردات وتدخلهم في سياسة الدولة. هو القرن الثامن عشر الذي جرى فيه التخلص من الانكشارية كان في نفس الفترة، التاسع عشر أول التاسع عشر. نعم. لربما يكون آخر الثامن عشر أو التاسع الفكرة عشر. الفكرة بدأت من الثامن عشر فعلا. بالنسبة للسلطان محمود حدث حديثان في أيامه، قضية الدرعية وقضية الانكشارية. نعم. فهل هناك ترابط بين الشيئين؟ لا أعتقد، وإن كانت الجيش اللي استولى على الدرعية أيضا في غالبيته ميليشيات، ولكن بأمر من السلطان محمود. بأمر من السلطان محمود، نعم صحيح، لكن الربط ما بينهم لا أعتقد أن هناك ربط واضح، لأن الانكشارية لم يشاركوا في حرب الدرعية. لا أنا أقصد أن الحادثتان عظيمتان، أنه ألغي هذا الجيش ثم تم الاستفادة من جيش آخر للقضاء وكما تراه الدولة العثمانية تمرد عليها. سقوط الدرعية أستاذ الفاضل كان قبل إلغاء الجيش، ولكن في نفس السلطان، السلطان يعني هو نفسه السلطان بينهم تقريبا ثمان سنوات. أنا أقصد أن حوادث اللي حدثت في حياة سلطان واحد هو السلطان محمود. نعم هو السلطان محمود الثاني يحتاج إلى دراسة كاملة، هو الوحدة، لأن الفترة اللي عاشها 30 سنة هذه مليئة بالأحداث، ويعتبر من بعض الناس يصف أنه سلطان التعيس الحظ اللي وقع على ظهره مصايب الدولة العثمانية. السلطان تكالب محمود؟ الدول، إيه نعم، تكالب الدول وتمردات الناس. هو جد السلطان عبد الحميد؟ عبد الحميد، نعم. حركة الدرعية أنا أعتقد أنها ضرب الخصوم بعضها ببعض لكي يتخلص من الطرفين. من الطرفين، نعم. هذه دعوة طبعا الدولة السعودية والدول الدولة السعودية أخذت منها حجاز، وهذا أمر بالنسبة للسلطان عثمان يعتبر إهانة بالغة. كذلك محمد علي باشا خالف أمر السلطان بتأييد من أهل مصر وبقي واليا رغم أنف السلطان، فراد أن يضرب القوتين بعضها ببعض. في أي واحد يخسر فالسلطان هو الذي رابح، نعم، لكن أن كان الحظ أنه خسر، يعني اللي نجح هو محمد علي باشا، وهو طبعا الأقوى والأخطر في وجهة نظر السلطان. نعم. طيب إحنا الآن يعني ما زلنا عندنا دقيقتان من الحلقة هذه، يعني لو قيل لنا أن يعني هل هناك دراسة مستقصية مثلا عن القضية الانكشارية في اللغة العربية يستفيد منها المستمعون الكرام؟ نعم هناك دراستين، الأولى لباحثة روسية عن الانكشارية، ترجم طبعا للغة العربية، ترجم في مركز جمع الماجد في الإمارات. نعم. في الإمارات، نعم. وهناك رسالة، أعتقد أنها رسالة ماجستير، للدكتورة أماني جعفر باحثة سعودية، خصصتها على الانكشارية وتنظيماتها. البحث أكاديمي يعني. نعم بحث أكاديمي، وهذه اللي يعني حتى الآن الذي وقع بين يدي، بالإضافة إلى وضعوا الأصبع على الجرح. والله هو كانت الدراستين هي استعراض، استعراض فقط. استعراض تاريخي، نعم، وتعرضوا إلى طبعا سقوط وكذا، لكن في الحقيقة كانت في غالبيتها استعراض تاريخي ومحاولة لفهم ما الذي يعني جعل هذا الجيش أداة مخالفة لمكانه. الذي كتبه الدكتور علي الصلابي عن الانكشارية، ما رأيك، هل استوعب الأمر؟ أنا لم أطلع عليه حقيقة يعني، لكن اطلعت على بعض مما كتاباته، لكن الدكتور علي الصلابي للأمانة كتابه يعني يعتبر كتاب العامة، يعني هو للقارئ البسيط، ليس كان للمتخصص، ليس للمتخصص، وليس هذا يعني تقليلا من قدر الدكتور حفظه الله، لكن الدكتور أراد أن يكون الكتاب في وجهة نظري أنا بعد ما اطلعت على أجزاء منه، ليكون ليلتمس عقلية الإنسان البسيط وليفهم فيه، لأن الدولة العثمانية تاريخها معقد. ها أراد أن يصور المجتمع العثماني تصوير يستفيد منه العامي. نعم يعني يستفيد منه العامي أكثر شيء، فلم يدخل في متاهات كثيرة. أما المميزات للكتاب فهو أجاد في قضية المصدر وهذه الأشياء. نعم هو رجل يعتمد على مصادر وعلى كتب طبيعي، لكنه هو أغلب ما يكون أنه يحاكي المجتمع في جميع فئات المجتمع. لكن تلاحظ أيضا هناك ريشة الأثري المحلل في كتاباته، قد بعض المؤرخين. نعم هو تعرض لأمور مثلا اللي طلعت عنها أنا، تعرض مثلا أمور إلى أسباب سقوط الدولة وتحدث عن الجوانب الشرعية فيها، وهي الأمر لم يتعرض لها البقية. نعم. وتكلم عن المنظور الشرعي والأمور هذه، وهذه طبعا كان تفرد فيها هو من بدء الكتاب.